سلام بسم الله الرحمن الرحيم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا ربنا أرسلت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم Mm-hmm. وقهم السيئات. وقهم السيئات. وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا أكبر من مقتكم أنفسكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان وإن يشرك به تؤمن فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير. صدق الله العظيم. فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياتي وينزل لكم من السماء نور على نور الله وينور قلبك. فدعا الله فدعا الله مخلصين فدعا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فدعا الله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات رفيع الدرجات رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفي لمن الملك اليوم لمن رفيع الدرجات. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء لينذر يوم التلاق يوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب صدق الله.